السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وأن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع له الأشياء قال: إني جاعلك للناس إماما. قال عليه السلام: فمن عظمها في عين إبراهيم، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا يكون السفيه إمام التقي. يا أيها الأحبة، في هذا المقطع من هذا الحديث، والذي عليه روايات كثيرة بهذا المضمون، أن الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً. والسؤال هنا: ما معنى أن الله يتخذ إنساناً عبداً مع كونه عبداً في نفسه؟ فإن الله عز وجل يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل ذو شعور، كل ذي شعور وفهم هو عبد لله، سواء كان من أهل السماوات أم كان من أهل الأرض. والعبودية تلازم المخلوقية، يعني كل مخلوق هو عبد، وهذه عبودية ذاتية يا أيها الأحبة. وهذه العبودية الذاتية تعني أنه مملوك لله سبحانه وتعالى باعتبار أن الله خلقه. فما معنى أن الله يتخذ إنساناً عبداً؟ إذ الإمام الصادق وروايات بهذا المضمون تقول بأن الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً. ما معنى كون أن يتخذ الله إنساناً عبداً؟ معناه قبوله للعبودية يا أيها الأحبة. فهناك فرق بين العبودية الذاتية وبين العبودية التي يسير عليها الإنسان في حياته. فقد يكون إنسان ابن لفلان، هذه البنوة بنوة بالميلاد، مولود من فلان الطيب، لكنه يسير على خلاف ما يسير عليه أبيه. شو يقولون للناس؟ يقولون له: أنت أبوك فلان، أنت ولد فلان، أنت مو ولد فلان. هو ولد فلان من صلبه، لكنه يسير في أعماله على غير مبادئ أبيه. كل مخلوق هو عبد، لكن الإنسان المطيع لله هذا عبد حقيقة. أما الإنسان اللي يسير على معاصي الله فإنه ليس بعبد، لا يستحق أن يسمى عبدا. فعندما يتخذ الله إنسانا عبدا يعني قبله للعبودية، وقبله أن يكون عبدا له، ولا أنت تستحق هذا المقام. يقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما غيرهم الذين يمشون متكبرين فهؤلاء لا يستحقون أن يسموا بعباد الرحمن. عباد الرحمن فيهم صفات تؤهلهم أن يكونوا كذلك. وعلى هذا الأساس يكون معنى اتخاذ الله إبراهيم عبدا يعني أقبل عليه بالربوبية، والإقبال على أحد بالربوبية يعني العناية به، فيكون الله يكون ذلك الإنسان وليا لله سبحانه وتعالى. فالعبودية هي مفتاح الولاية. وقد تسأل: كيف تعرف أنك ولي لله؟ إن ذلك يكون بالعبادة. يقول عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وما معنى يتولى الصالحين؟ يعني اللائقين للولاية. والله سبحانه وتعالى وصف عبده، وصف نبيه صلى الله عليه وآله بأنه عبد، وأنه عبده يعني هو لائق لأن يكون عبدا، يعني هو ولي لله، يعني أن الله أقبل عليه بالعناية. قال عز وجل: الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال: فلما قام عبد الله يدعوه. إذن مقام العبودية معناه أن يقبله عبدا. عندنا في الدوائر وفي الشركات حتى يقبلون فلان أن يكون موظفا، يقبلون أن يكون مديرا، لابد تتوفر فيه صفات حتى يرقى إلى هذا المقام. والله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، فمقام العبودية يعني مقام الولاية لله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.